الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعوذ بك ربنا أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. رب ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واهدنا صراطك المستقيم، آمين. ثم أما بعد، معشر المؤمنين، جعلت لخطبة هذا اليوم العنوان التالي: لا يسلم من خزي يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. فأقول مستعينا بالله رب العالمين. قال الله جل جلاله في سورة الشعراء الآية 88-89، وجاء ذلك على لسان خليله إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإيمان، إنكم إذا استقرأتم كتاب الله، يعني تتبعتم وتدبرتم الآيات التي تتحدث عن قلوب بني آدم، ستجدون أنها على رتب ثلاثة: قلب سليم، وهو قلب المؤمن، وقلب سقيم، وهو قلب المنافق، وقلب ميت، وهو قلب الكافر. ونحن بتعرفنا على معاني هذه القلوب المختلفة سنعلم قلوبنا إلى أي فئة تنتمي. فإن كان قلبك يسعى نحو الصحة والسلامة فذلك فضل الله يستوجب الحمد والثناء عليه، وذاك دليل الفلاح، وتلك نعمة من الله بها عليك، فاستمسك بها وعض عليها بالنواجذ، وامض في طريقك غير ملتفت. وإن كان قلبك يسعى نحو الكفر والفسوق والعصيان فتوقف، توقف لتصحح المسار وتعالج القلب المريض قبل أن يعلوه الصدأ فيموت تحت ركامه. وهذا الركام اللي هو ركام الكفر والفسوق والعصيان، ركام الذنوب، هو الذي سماه الله تبارك وتعالى بالران، فقال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا ينظرون إلى الله تبارك وتعالى ولا يدخلون الجنة. والآن تعالوا بنا ننظر مقاصد الأقسام الثلاثة. أولا القلب السليم. قال فقيه الإسلام الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه: اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تخالف خبره. إذن هو سليم منش من كل شهوة تخالف أمر الله أو نهي الله، ومن كل شبهة تخالف خبر الخبر الذي صدر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المنزل. فسلم من عبادة غير الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله. جوز سلم من عبادة غير الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله، وهذا بين هلالين. كلام طبعا اختلط، كلام ديال ابن القيم هو هذا، بين هلالين. أقول هذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون فيه شرك بوجه ما، خلصت عبوديته لله إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وخشية ورجاء، وخلص عمله لله، فإن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفيه هذا حتى يفعله وفق السنة التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يكفيه هذا حتى يفعله وفق السنة، أي حتى ينقاد لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام به. الائتمام هو الإمام ديالك، والاقتداء به دون أحد سواه في الأقوال والأفعال والمقاصد والأحوال، فلا يتقدم على الله ورسوله بشيء منها، كما قال الحق سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي لا تقولوا، يقول أي لا تقولوا حتى يقول، تقدموش بين يدي الله ورسوله، يعني ما تقولش انت القول ديالك حتى يقول الله. من أنت حتى تقول وحتى تشرع للناس كيف يعيشون، كيف يحيون، كيف يعبدون؟ من أنت؟ إذن هذا المجال هو مجال شرع الله، مجال قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. قال بعض السلف: ما من فعلة صغرت أو كبرت إلا ينشر لها ديوانان. لما وكيف؟ ينشر له ديوانان. لما؟ يعني علاش؟ وكيف؟ أي لما فعلت ما فعلت؟ وكيف فعلت ما فعلت؟ علاش عملتي هذه؟ وكيف عملتها؟ جوج المسائل، جوج النقاط مهمة جدا، كل واحد منا خاصة تكون الشعار دياله، خاصة تصاحبه حيثما حل وارتحل. كل عمل من الأعمال اللي يقوم بها الأعمال الدينية دياله خاصة يطرحها جوج أسئلة: علاش أنا عملت هذه؟ وكيف عملتها؟ فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه. هل هو الله وحده؟ أم له ولغيره؟ وهو الشرك، له ولغيره، أم لغيره وحده؟ وهو الجحود. والثاني سؤال عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. هل هو اتباع له حقا في هذا العمل اللي كان عمل، واش أنا كنتبع الرسول عليه الصلاة والسلام حقا، أم هو خضوع لأوامر الهوى وسلطانه، فقد لا يكون الباعث على العمل هو القيام بحق العبودية. وهذا الدسائس، دسائس النفس، الحيلة تنطالع عليك وخا انت هو مول فعلا وانت مسلم وانت كذا، ومع ذلك تنطلي عليك الحيلة والدسائس النفسية والشيطانية، ويكون ذاك العمل فيه كما يقال فيه إن ما هو شيء خالص. أم خضوع لأوامر الهوى وسلطانه، فقد لا يكون الباعث على العمل هو القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الله وابتغاء الوسيلة لنيل رضاه، بل هو القيام بحظ من حظوظ النفس وغرض من أغراض الدنيا، أو لنيل مدح الناس، أو خوفا من ذمهم، أو لجلب محبوب، أو دفع مكروه عاجل. وكل ذلك يكون مغطي بغلاف وبغشاء ديني، وهذا من دسائس النفس الأمارة، يلقيها الشيطان حسدا للمسلم على إخلاصه. وفي هذا قال الشاعر: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعلم كيد الخصم والحكم. النفس الشيطان إذا نصحك ما تقش، دائما تهمة، اتهم نصحهما، وخصوصا النفس الأمارة بالسوء، وهي عش الشيطان في الإنسان، فيها يبيض وفيها يفرخ. وقد لا يكون الفعل، إذن هذا لما فعلت، هذا الذي مر يمكن نعطيه عنوان لما فعلت، الآن كيف فعلت. فقد لا يكون الفعل عينه، ذاك الفعل اللي كنت عملت، لقد لا يكون مشروعا، نصت عليه السنة بقول أو فعل أو تقرير، فيحيد عن المتابعة والاقتداء بصاحب الشرع الذي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث رواه مسلم. وقال كذلك: فمن رغب عن سنتي فليس مني، الحديث متفق عليه. فلا مناص لكل مؤمن ومؤمنة من هذه الوقفة المستبصرة وهو في طريقه إلى الله، يراقب نفسه وينظر صلاح زاده ويسأل: لما فعلت ما فعلت؟ وكيف فعلت ما فعلت؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. ولا يقبل الله عملا لا يقوم على هذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. قال الله سبحانه، ثلاثة آيات في القرآن الكريم أستعرضها عليكم، وهي أولا قوله تعالى في سورة هود: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي سورة الملك: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمعنى: ليختبر أعمالكم، ليبلوكم أي يختبر أعمالكم هل هي حسنة فيقبلها منكم، أم هي فاسدة فيردها عليكم. قال الفضيل رحمة الله عليه: أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، يعني أن يكون خالصا لله صوابا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حال مثلا الصلاة، أنت تصلي، إذا الذي أمرك بالصلاة هو الله سبحانه وتعالى، فهي دين. وهذه الصلاة ماذا يشترط فيها؟ يشترط فيها الإخلاص، أي أنك تصلي لله، لا لسمعة ولا لشهرة ولا ليقول الناس كذا، لا، ألغي هذا الشيء هذا كله واجعل عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا معنى لما فعلت. ثم واش غادي تصلي كيف ما اتفق؟ لا، خاصة تبحث على السنة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف صلى هو، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج قال: خذوا عني مناسككم. إذن نحن نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفعل هذه الأمور التي أوجبها الله تعالى علينا وفرضها علينا، لا نفعلها بطرقنا ومناهجنا وتفكيرنا، كل هذا مردود على صاحبه، وهو يسمى بالبدع والمحدثات. إذن قال: أن يكون خالصا لله صوابا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذين يسلم قلبك وتنشط جوارحك ويصح عملك ويشملك دعاء الخليل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، لا يراد به ثناء ولا شكر من أحد، ولا يراد به إلا وجهه عز وجل، لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد معاشر المؤمنين، أما الصنف الثاني الذي سنتحدث عنه فيما تبقى من زمن الخطبة، فهو صاحب القلب الميت، لأنه على النقيض من السليم. هنخلي القلب السليم هذا جبينتهم، القلب السقيم هذا جبينتهم، غنتكلموا على الضد ديال القلب السليم. شكون هو؟ هو القلب الميت، لأنه على النقيض من السليم الحي، وبضدها تتميز الأشياء. ولا أظن أن يكون بين الوافدين على بيوت الله الذين تركوا الدنيا وسعوا لذكر الله، والذين نزلوا على ضيافة الله وفتحوا آذان قلوبهم ورؤوسهم لكلام الله، لا أظن ولا أتصور أن يكون فيهم هذا الصنف الميت الشقي، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كل واحد جنى المسجد إلا والحمد لله فهو قد نجا من أن يكون حاملا للقلب الميت، فهو ناج، قلبه حي. حتى قيل حتى ولو هذاك اللي هو غير عابر سبيل، غير جايز، غير شقلو يدخل يسمع وصافي، تا هو كيرحم الله سبحانه وتعالى، لأن هذوك القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقد ورد هذا في حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن فيهم من ليس منهم، قال الله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وحديث قدسي. أقول لا أظن ولا أتصور أن يكون فيهم هذا الصنف الميت الشقي، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن أن يكون هنا معنا، أن يكون هنا ضعيف الإيمان، مريض الجنان، بطيء العمل بالأركان، فما كذب من زعم ذلك، وما بغى، وخصوصا في هذا الزمن الذي اجتاح أهله الفسوق والعصيان، وغزاهم الباطل فاجتالهم بعدهم، وعم وطم وفاض وطغى، ولولا فضل الله علينا بمواعظ الجمعة ومجالس الذكر لكنا أمثالهم، ولكن الله من علينا بالعلاج، ولكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بأمر الله، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنخصص للكلام على القلب السقيم خطبة خاصة إن شاء الله تعالى. أما الآن فعودة إلى كشف الغطاء عن القلب الميت الذي مات وقبر وأصحابه يمشون على الأرض. هو كيمشي على الأرض وهو ميت، لا يسمعون نداء ولا تنفعهم ذكرى ولا تحركهم موعظة، قلوبهم مقهورة تحت أطباق الشهوات والشبهات، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فيهم يقول الله العليم سبحانه وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وما أنت بمسمع من في القبور. هذا من في القبور ما وش الناس اللي يدفنهم في المقبرة، لا، بل الأحياء اللي هم كيمشوا على رجليهم أنت ما تسمع لهمش، ما يسمعوكش، وخا أنت تتكلم بينهم ولكن قلوبهم لاهية ساهية غافلة، لا يستوعبون كلامك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع أصحاب القبور وسمعوه، القبور اللي هما مدفونين في التراب سمعوه. في غزوة بدر لما ألقي الكفرة المقتولون فيها في القليب وهو واحد الخندق وغطوهم بالتراب، انغدى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معهم فقال لهم: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. سيدنا عمر قال له: يا رسول الله، كيف تكلم هذه الجيف وقد ماتوا منذ 3 أيام هذه اللي ماتوا أنت كتكلم معهم؟ كيف تكلم؟ قال: والله إنهم لأسمع لكلامي منكم. كيسمعوا الكلام ديالي أكثر من اللي كتسمعوه أنتم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب، إنما ماذا يفعل فيهم هذا الكلام؟ يعذبهم، كيزيدهم عذاب وحسرة وندامة على التفريط اللي فرطوا وعلى أنهم لو أسلموا لنجوا، ولكن ضاعت الفرصة. ولا تحين مناص. إذا الله تعالى قال في الناس اللي هما كيمشوا على رجليهم وهم أموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هذه الآية في سورة فاطر. ولقد أحسن من وصفهم بهذين البيتين، قال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور إلا إذا تابوا وأنابوا وهدوا. فإن الله تعالى جعل التوبة والهداية حياة القلوب بعد موتها، كما جعل الماء حياة للبلد الميت والتربة القاسية. فالكفر إذن موت للقلوب وظلام يغشاها، فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. والإيمان حياة القلوب وروح يبعثها ونور تعرف به خيرها وشرها ونفعها وضرها. قال الله الحي جل جلاله: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي. الآية في سورة الأنعام. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واسمع مرة أخرى إلى عالم الإسلام وحكيم المسلمين في كتابه إغاثة الملهوف، وهو يصف صاحب القلب الميت في كلمات مفيدة وموجزة، فيقول: هو قلب لا حياة فيه، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده ولا يفعل ما يحبه ويرضاه، فهو مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط مولاه، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا، إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه، فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه، فهو في الكفر مغمور وبسكرة الهوى مخمور، لا يستجيب لناصح ويتبع كل شيطان مارد. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. انتهى كلامه. نعوذ بالله من سقم بعد عافية، ومن ضلال بعد هدى، ومن غواية بعد رشد، ومن عمى بعد بصيرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. وأكثر من الصلاة والتسليم على نبي الهدى ورسول الرحمة ومعلم الكتاب والحكمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل عليه وعلى آل بيته وأزواجه وذرياته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذرياته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وخلفائه وأتباعه وأتباع أتباعه وعلينا معهم جميعا. اللهم ارض عنا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ من سخطك، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على الظالمين المعتدين، واشف صدور عبادك فيهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب وهازم الأحزاب ومسير السحاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم، اهزمهم واخذلهم وفشل خططهم ودمر تدبيرهم ورد كيدهم في نحورهم، واكفنا شرهم بما تشاء، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. آمين. ووفق إلى الخير والصلاح من قلدته أمر عبادك وجعلته أمينا على دينهم وأعراضهم وأموالهم وأمنهم وسلمهم، ووفقه لأداء أمانته والوفاء بعهده، وأصلح به وعلى يديه، وهيئ له البطانة الصالحة والوليجة الناصحة تعينه على الخير وتدله وتدله على ما فيه نماء البلاد وسعادة العباد. وارزقنا عيشة راضية في ظلال شرعك وأنوار كتابك وهدي نبيك، فأنت تملك ذلك، إنك ولي جميع النعم والقادر عليها. آمين يا رب العالمين. معاشر المؤمنين، إن أخا لكم يسألكم الدعاء بالوقاية من حساده الذين يتابعونه كما قال بحسدهم وظلمهم أينما حل وارتحل داخل البلد وخارجه، وقد كلفه الدفاع عن نفسه لرد عدوانهم آلاف الدراهم، فلم ينفع ذلك شيئا، ولجأ إلى الله، لجأ إلى الله وفر إليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بدعوة إخوانه فرأى النتيجة، لما دعوا معه المؤمنين شف النتيجة واستروح الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. ونحن ندعو له إن شاء الله تعالى بالخلاص والانفراج ولكل مصاب مثله، لأن الناس بعضهم لبعض فتنة، فنقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم كله جارا من شرهم ومكرهم وكيدهم وظلمهم وعدوانهم جميعا، وامنعه من أن يفرطوا عليه أو أن يطعوا عليه عز جارك، ونصر عبدك وهزم عدوك ولا إله غيرك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذه دائما قولها إذا خشيتم عدوا، حفظها راه قصيرة، علمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة دياله. إذا خفت من العدو يصيبك من إنس أو جن قلها الدعاء هذا: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. واقرأ سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقف، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.